إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، فهذه الحلقة 29 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 96 إلى الآية 102 من سورة يوسف. يقول الله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لا نزال أيها الإخوة أيتها الأخوات نعيش في رحاب هذه السورة الكريمة، نتنقل مع أحداثها. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير، اختلف في اسمه هل هو يهوذا على قول، وقيل إنه شمعون وهو القول الثاني، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير، وفي موضع آخر قال تعالى: فلما جاءهم، يعني مرة في أن ومرة لا تأتي أن. هذا هاتان اللغتان عند قريش، حينا يأتون بأن وحينا لا يأتون بها، والله جل وعلا قد خاطبهم بهما جميعا. يعني يصح أن تقول فلما أن جاءني فلان، وتقول لما جاءني فلان، وأن للتأكيد، وأن للتأكيد، وهما لغتان لقريش خاطبهم الله بهما جميعا. قوله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه، ما الشيء الذي ألقاه؟ هو القميص الذي أعطاهم يوسف إياه. ألقاه على وجهه، يعني على وجه يعقوب. ألقاه على وجهه، أي على وجه يعقوب، فارتد بصيرا. الارتداد رجوع الشيء إلى حال قد كان عليها. الارتداد هو رجوع الشيء إلى حال قد كان عليه، يعني كان من قبل مبصر ثم ابيضت عيناه، والآن ارتد إلى ماذا؟ إلى الحال الأولى التي كان عليها، فرجع مبصرا ولله الحمد. وهذه معجزة من المعجزات، أنه لما وضع عليه القميص يعني ارتد بصيرا وعوفي وشفي بإذن الله عز وجل. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وهذا يعني قد سبق القول فيه، يعني هل هو أنه علم أن الله سيحقق لهم هذه الرؤيا، أنه أعلم بأن الله برحمة الله وبقدرته وأنها أعظم، يعني إلى غير ذلك مما ذكرناه في حلقة سابقة. قوله تبارك وتعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. سألوه هنا أن يستغفر لهم ما أتوا، لأنه نبي مجاب الدعوة، طلبوا منه أن يسأل الله لهم المغفرة. مهم معناه أنه الذي يغفر الذنوب، لا، حاشا وكلا، الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى، لكن هم سألوه أن يسأل الله غفران ذنوبهم، بحيث لعله أن يقول مثلا: اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم تجاوز عنهم، ونحو ذلك. سألوه أن يستغفر لهم ما أتوا، لأنه نبي مجاب الدعوة. قال سوف أستغفر لكم ربي. هنا ما أجابهم بسرعة، وإنما أخر الإجابة فقال سوف أستغفر لكم، ما قال أسأل الله أن يغفر لكم، بل أخرهم قليلا فقال سوف أستغفر لكم ربي. هنا تساؤل: ما السبب؟ ما السبب في هذا التأخير؟ لماذا أخر هذا الاستغفار؟ أجيب بثلاث أجوبة. الجواب الأول قالوا أنه أخرهم لانتظار الوقت الذي هو مظنة الإجابة، يعني ما أراد أن يدعو لهم في تلك اللحظة، وإنما أراد أن يؤخرهم إلى وقت هو مظنة الإجابة، كالهزيع الأخير من الليل ونحو ذلك. هناك أوقات إجابة كالهزيع الأخير من الليل وأخره على الله جل وعلا أن يجيبهم. وهنا نحن في ديننا في أوقات إجابة بعد الأذان وبين الأذان والإقامة والحمد لله وفي ساعة يوم الجمعة. نعم. القول الثاني أنه دفعهم عن التعجيل بالوعد, أنه دفعهم عن التعجيل بالوعد يعني أنه لا يريد منهم العجلة. القول الثالث أنه أخرهم ليسأل يوسف فإن عفى عنهم استغفر لهم, والله أعلم. قوله تبارك وتعالى فلما دخلوا على يوسف يعني يعقوب وولده كلهم, فلما دخلوا على يوسف يعني يعقوب وولده كلهم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه, فلما دخلوا على يوسف يعني آوى إليه أبويه, وكان دخولهم عليه في مصر, وكان دخولهم عليه في مصر آوى إليه أبويه. اختلف في المراد بالأبوين هنا, فبعضهم يقول إنه أبوه وخالته, وأن الخالة بمنزلة الأم, قالوا لأن أمه ماتت وهو صغير فيعني حضنته خالته, هذا قول وهو قول الجمهور الحقيقة, قال ابن عباس والجمهور. القول الثاني أنه أبوه وأمه, وأن أمه ما ماتت وأنها جاءت وأدركت هذه الحال وقدمت مع زوجها له يعقوب, والله أعلم. يعني على قولين, قيل أنه المراد الأب والخالة, والخالة بمنزلة الأم لأن أمه قد ماتت وهو صغير, والقول الثاني أنه أبوه وأمه, وهذا هو الظاهر الظاهر من سياق الآيات ومن هذه الكلمة أنه الأب والأم. آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر, يعني هذا دليل أنهم جاءوا في مصر إن شاء الله آمنين, وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اختلف في معنى قول تبارك وتعالى إن شاء الله على أربعة أقوال, اختلف في قول تبارك وتعالى إن شاء الله على أربعة أقوال. القول الأول أن في الكلام تقديما وتأخيرا, والمعنى سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم, ولكن هذا الوجه فيه التكلف الحقيقة, الوجه هذا يرى أن في الكلام تقديما وتأخيرا, وأن المعنى سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم, لكن كما قلت إن هذا الوجه لا يخلو من التكلف. الثاني أن الاستثناء يعود إلى الأمن, ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين, يعني أن الأرض كانت أرض مصر يعني فيها من يكون قاطع طريق أو من يؤذي أو من يفسد, فاستثنى قال إن شاء الله. القول الثالث أنه يعود إلى دخول مصر, لأنه قال لهم هذا حين تلقاهم قبل دخولهم وخرج إليهم قبل دخولهم. القول الرابع أن إن بمعنى إذ, يعني إذ شاء الله آمنين, ادخلوا مصر إذ شاء الله آمنين. على كل حال هذه يعني أربعة أقوال والله أعلم بصحتها, أما القول الأول فهو فيه تكلف, لأن القول الأول يرى أن في الآية تقديما وتأخيرا, والتقدير ادخلوا مصر سوف أستغفركم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم, والقول الثاني أن الاستثناء يعود إلى الأمن, والقول الثالث أنه يعود إلى دخول مصر, والقول الرابع أن إن بمعنى إذ, والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قوله تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش, العرش هنا هو سرير الملك, أجلس أبويه عليه ورفع أبويه على العرش, يعني المقصود بالعرش هنا هو سرير الملك. وخروا له يعني أن أبويه وإخوته خروا ليوسف عليه السلام, وخروا له سجدا. على كل حال له قيل إنها ترجع إلى يوسف وهذا قول الجمهور، وكان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم، وأمرهم الله بالسجود لتأويل الرؤيا، فهم سجدوا على جهة التحية لا على جهة العبادة، لأن السجود عبادة لا ينصرف إلى الله عز وجل. فعلى القول بأن الضمير هنا يرجع إلى يوسف عليه السلام، أخروا له سجدا يعني سجود تحية لا سجود عبادة. القول الثاني أنها ترجع إلى الله عز وجل، أنهم خروا لله سجدا، ولكن الحقيقة أن الضمير يرجع إلى يوسف، وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح أن الضمير يرجع إلى يوسف عليه السلام، وأن هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. والقول الثاني أنه يرجع إلى الله عز وجل وخروا لله سجدا شكرا لله إذ جمعهم جميعا بعد ذلك، إذ جمعهم بعد هذه الفرقة. لكن كما قلت القول الأول هو الراجح، أن الضمير يرجع إلى يوسف، وأن هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. وأننا على كل نحن نهينا في شرعنا عن الانحناء، جاء في الحديث أينحني أحدنا إذا لقي صاحبه؟ قال لا. قوله تبارك وتعالى هذا تأويل رؤياي من قبل، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي تصديق ما رأيت، أي تصديق ما رأيت، وهو قد رأى كما قلنا في تفسيرنا في أول السورة الشمس والقمر ومعهم 11 كوكبا كلهم رآهم يسجدون له. قوله تبارك وتعالى وقد أحسن بي أي إلي، قوله تعالى وقد أحسن بي إلي، والبدو هم البادية وكانوا أهل عمود وماشية، يعني أهل عمود يعني أهل خيام وتنقل، وجاء بكم من البدو، البدو هو البسط من الأرض على كل حال، ولكنه المقصود يعني هنا البدو هم البادية، وجاء بكم من البدو أي من البادية. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سبحان الله، هذا التلطف وهذا حسن الخطاب، بيني وبين إخوتي، ما بدأ بإخوته، بدأ بنفسه، وهذا من باب التأدب واللين والتلطف مع إخوته، ولهم الذين بدأوا، هم الذين نزغوا، هم الذين كادوا، وهم الذين حصل منهم ما حصل، ولكن مع ذلك أدبا وتلطفا قال لهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قوله تبارك وتعالى من بعد أن نزغ أي أفسد ما بيننا، أي أفسد ما بيننا من يعني صلة الرحم وحصلت القطيعة وما ارتبط بعدها من وقائع. قوله تبارك وتعالى إن ربي لطيف لما يشاء أي عالم بدقائق الأمور سبحانه وتعالى، إن ربي لطيف لما يشاء أي عالم بدقائق الأمور سبحانه وتعالى، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وأيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده يعني حفظه ورعايته وتوفيقه، ولولا لطف الله وفضله علينا لهلكنا، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فلطف الله بنا ورحمته وجوده عظيم وكبير، ولولا فضل الله ولطفه لهلكنا، فعندنا من التقصير ومن التجاوز ما الله به عليم، لكن نحن في رحمة الله وفي لطفه وفي إحسانه، والله المستعان. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هنا يعني تساؤل طرح بعض المفسرين، يقول إن يوسف عليه السلام مرت عليه محن ومصائب، ومع ذلك اقتصر على ذكر السجن هنا، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مثلا ما ذكر أنه أن الله أنجاه لما ألقي في البئر، أمر البئر أعظم من السجن، لماذا ذكر يوسف السجن مثلا وترك ذكر البئر أن الله أنجاه من البئر؟ فيعني أجيب عن هذا بيعني أجوبة. الجواب الأول قيل إنه ترك ذكر الجب تكرما لئلا يذكر إخوته صنيعهم، هذا من باب الصلة والتواصل، ما أحب أنه يؤذي إخوته، فمن باب التلطف معهم يعني ترك ذكره لئلا يعني يذكرهم بما صنعوا، وهذا تكرما منه. القول الثاني أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك، فكانت هذه النعمة أعظم، هو خرج من السجن لكن أين ذهب؟ إلى الرق، وشروه بثمن بخس دراهم بيع وشري، ولكنه لما خرج من السجن خرج إلى الملك، وهذا بلا شك أعظم في النعمة. القول الثالث أن طول لبثه في السجن كان عقوبة له بخلاف الجب، فشكر الله على عفوه. وهذا على القول أنه يعني حصل منه هم زائد، ولكن هو في السجن ما كان عقوبة، إنما كان صيانة له وبعدا له عن الفاحشة. على كل حال يعني القول الأول والتوجيه الأول هو الراجح، التوجيه الأول هو الراجح، وهو أنه ترك ذكر الجب تكرما لئلا يذكر إخوته صنيعه، وهذا باب التلطف والإحسان وزيادة في صلة الرحم. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من السجن، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. الآن ذكر هذه النعم والأفضال عز وجل عليه، أن الله آتاه الملك وعلمه من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ أي خالقهما ومبدعهما، هذا معنى فاطر السماوات، يعني أي خالقهما ومبدعهما. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي، أي الذي تلي أمري، يعني أن الله جل وعلا هو الذي يتولى أمري. أنت ولي، أي أنت الذي تتولى أمري. توفني مسلما، أي لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه، يعني يسأل الله الثبات على الدين. توفني مسلما، أي لا تسلبني الإيمان والإسلام حتى تتوفاني عليه. هنا بعضهم يقول هل تمنى يوسف الموت؟ بعضهم يقول نعم أنه تمنى الموت، قال هنا ربي توفني مسلما. طيب كيف يتمنى الموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إلا لضر نزل به، يعني ما يجوز الإنسان أن يتمنى الموت إلا لي يعني مصيبة وشيء كبير يعني حل به. فالقول الثاني يقول لا، أن يوسف عليه السلام ما تمنى الموت، وإنما سأل الله حسن الخاتمة عند الموت، قال يا رب يعني إذا أردت أن تتوفاني فتوفني على الإسلام، توفني مسلما. إذن هو يوسف عليه السلام ما تمنى الموت، وهذا هو الصحيح، ولكن المعنى توفني إذا توفيتني مسلما، يعني يا ربي أحسن لي الخاتمة واجعلني اللهم ممن يتوفى على الإسلام. قوله تبارك وتعالى وألحقني بالصالحين، قوله تبارك وتعالى وألحقني بالصالحين يعني ألحقني بدرجاتهم، قوله تبارك وتعالى ألحقني بالصالحين أي في درجاتهم وفي منازلهم. طيب ما المراد بالصالحين هنا؟ ما المراد بالصالحين هنا؟ المراد فيه قولان، أنهم أهل الجنة، أنهم أهل الجنة. القول الثاني أنهم آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنهم آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هذه الدعوة من يوسف عليه السلام، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دعوة عظيمة. وقد نبهت على أنه ما دعا الله الموت، لأن لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت إلا لضر نزل به، لكن هو سأل الله حسن الختام، يعني إذا كنت توفاني فتوفني اللهم على الإسلام وألحقني بالصالحين، يعني اجمعني بهم في تلك الدرجات العظيمة سواء في الجنة على قول، أو المقصود آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب، أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنك. نعم، قصة يوسف وغيرها أيضا من القصص، هذه أنباء غيب، أخبار غيب. ذلك من أنباء الغيب يعني أنها قصة يوسف من أخبار الغيب التي ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على صدق نبوته عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ كتبا ولم يطلع على شيء من ذلك، فمن أين جاء؟ كيف علم هذا التفاصيل وهذا البيان؟ هذا من تعليم الله عز وجل، هذا من الوحي، هذا دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كما قال ربه جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. قوله تبارك وتعالى وما كنت لديهم أي عند إخوة يوسف، قوله تعالى وما كنت لديهم أي عند إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم أي عزموا على إلقائه في الجب. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، ما هو هذا الأمر؟ أي عزموا على إلقائه في الجب. وهم يمكرون أي بيوسف، وهم يمكرون بيوسف، ما في شك أنهم مكروا ورتبوا أن يتخلصوا منه، يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فمن أين علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه القصة وبهذه التفاصيل وبهذه الوقائع والأحداث؟ هذا يدل على صدق، على أنه وحي من الله تبارك وتعالى، وأنه نزل عليه القرآن الكريم، وأنه رسول، بل هو أشرف الرسل وأكرمهم وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة، قصة يوسف وسورة يوسف كما ذكرنا في أول شرحنا أنها سورة مكية نزلت بمكة، وفيها دلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي بهذه التفاصيل وبهذه الأحداث وبهذه الوقائع على هذا الوجه إلا أنه رسول صادق مبلغ عن ربه، نزل عليه هذا الوحي، هذا القرآن الكريم عن طريق جبريل عليه السلام. إذن يقول الله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا التخطيط الذي دبروه على يوسف أخيهم وهذا الإلقاء، من كان يراهم؟ من الذي علم حالهم؟ إلا الله عز وجل، هو الذي رآهم واطلع ولم يخفى عليه من أمرهم خافية. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه ما كان معهم. طيب كيف بلغنا بهذا التفصيل؟ بلغنا عن ربه جل وعلا، وفي هذا دليل على صدقه وأنه الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه. وهذا فيه تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله، فإن معنى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. بقي لنا بقية آيات في هذه السورة الكريمة العظيمة، نؤجل الحديث عنها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة، وهي الحلقة الختامية في تفسير هذا المستوى. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,